بإذن الله عز وجل، يعني نكمل بإذن الله عز وجل ما كنا نتحدث عنه، عن ما يقوم به دجال ملعون وجنوده في الأول الأخيرة، خاصة في هذه الأيام الأخيرة، وخاصة نحن ذكرنا ودعونا الله عز وجل، وكذلك نوجه كل جند الله عز وجل الذي يعلمهم إنه باستهداف ما يريد أن يصل إليه دجال ملعون، خاصة القارورات البنية التي لديها علو وقفلها من الأعلى في قفل الذهبي التي حوالي طولها 30 سنتيمتر، التي فيها أعلى الجف والشياطين الذين صفدهم ووضعهم فيها نبي الله سليمان عليه السلام. ووصل لدجال ملعون أنها في أعماق البحار، خاصة المهم ما نذكر البحار بالضبط، حكينا الله عز وجل أنه عليم، وتحدثنا في هذه النقطة من الأول، ولكن ما نختصر إلا النقطة الأخيرة هذه. وهذا الملعون جنب الكثير جدا من الغواصين، من ملاعينه الذين يبحثون عن هذه القارورات لكي يخرج هؤلاء النوع من الجن، يعني هذا الملعون لم يبقى عليه كثيرا يخرج إلى العباد، ولم يعرفه العباد أنه دجال ملعون. تحدثنا في هذه الأمور يعني منذ لحظات، فنحن نستهدف بإذن الله عز وجل ونوجه ونكشف ونوضح بتوفيق الله، ونوجه كل جهد الله عز وجل وملائكته به لتدمير كل الغواصين والمسؤولين على هؤلاء الغواصين وأماكنهم ومراكزهم. والحمد لله نتائج طيبة، هناك الكثير منهم من قتل بتوفيق الله عز وجل، ونعرف بإذن الله عز وجل أنهم وجدوا الكثير من القارورات لكن لم يستطيعوا فتحها، وهم يبحثون على أعداء سحرة الجن والمنجمين من الجن لكي يفتحوا عن طريق أصحاب الغواصين. ونحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أنه فجر الكثير من هذه القارورات، وخاصة الأسطوانات التي وجدوها في كل أسطوانة فيها 20 قارورة، تم تفجير الكثير منها بإذن الله عز وجل، خاصة في اليومين الأخيرين كما كنا نتحدث. نكمل بإذن الله عز وجل هذه الجلسة التي شهد الله عز وجل عليها، والتي قدرها الله عز وجل أن تكون هذه الجلسة، ذلك تحدثنا عن المفاتيح التي سلبوها وسرقوها، والحمد لله عز وجل الله عز وجل يجمعها ويجعل هذه محفظة. فنكمل بإذن الله عز وجل هذه الجلسة بتوفيق الله عز وجل، ونسأل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن يستجيب لنا في كل حين، وأن يقطع الطريق وأن يصنع منا في قطع الطريق على دجال ملعون ما استطعنا بتوفيق الله عز وجل. والعباد ربما لا تعرف، لكن أغلب عالم الجن سواء من المسلمين أو من الأبارسة أو من جند الدجال الذي هو موجود جدا في المدة الأخيرة مما نستهدف به، يعني يعرفون هذه الأمور، وكذلك ملائكته، ويكفينا أن الله هو الشهيد على كل الأمور التي وقعت في المدة الأخيرة والاستهدافات المتكررة. وأعيد وأكرر إلى جند الله عز وجل وإلى كل ملائكته أن تكثف الغزوات المتتالية على مواقع هؤلاء الملايين سواء في الجبال، وقد قلناها وقلتها منذ لحظات أنه بإذن الله عز وجل الشهيد، وكل المخلوقات مع ذلك يعلمون ويشهدون على هذا أن كل الملايين الموجودين في النجوم والكواكب المتأدهين سواء في عطارد أو المشتري أو زحل أو الزهرة أو في حزام أوريون، الحمد لله رب العالمين قتل منهم ما لا نحصيه ويحصي إلى الله، وكذلك دمرت كل أجهزتهم الاستقطابية وأجهزتهم التي يرسلون منها هذه الأمور وهذه الأطياف التي تكون بترددات معينة، وكذلك الأطياف المغناطيسية التي تكون في مجال حلقة وبيقة، وكذلك الكاما التي تكون بترددات يعني صغيرة جدا أقل من واحد هرتز، ويستهدفون بها البشرية. الحمد لله دمر الله عز وجل كل عتادهم وأجهزتهم وملكهم في النجوم والكواكب، وقتل منهم الكثير. ونقولها صراحة، ربما يصل هذا الكلام للإنس من أرى من يريد التسجيل إلى لما أتحدث فيه أو جزء مما أتحدث فيه، ربما يوجد منكم من سجل بداية اللقاء وآخره. فكل هؤلاء الملاعين في النجوم والكواكب دمر خلاص ملكهم، وهم الذين بقيوا منهم أحياء قد فروا إلى الأرض وجعلوا له مواقع في الكثير من الجبال، ونعرف بيد الله عز وجل بتوفيقه، ونستهدفهم في هذه الجبال، ونعرف أنه هناك من الأجهزة التي تنسوها وأخفوها في كهوفها وفي الأشياء، منها ما قدر الله عز وجل من شفاه دمروا به الله عز وجل، وما بقي سيدمر الله عز وجل. يعني خلاص بالنسبة للنجوم والكواكب، أتحدى ملاعين الإنس أن يقوموا بأصحاب النجوم والكواكب وهكذا أمور. قسما بالله العظيم، لو يعلم الإنس، الجن يعلم، لكن لو يعلم الإنس ما دمر الله عز وجل وما يدمره في كل حين، وما يستعمله سبحانه من ملائكة العذاب والقدر وملائكة الموت، وكذلك من جند الذين يعلم إلا هو، لا شكروا الله في كل حين ولا يعني تركوا لحظة إلا وفي ألسنتهم تمجيد للمجد الواجد. نكمل بإذن الله عز وجل يعني هذه الجلسة وهذه التوجيهات وهذه الأمور التي شهد الله عليها وهو حاضر معنا سبحانه. نعم، تمجيد لله عز وجل، يسجد بإذن الله عز وجل. نعم، يعني نحن نمجد الله عز وجل في كل حين. نعم، يعني بإذن الله. نعم، سأختمها بإذن الله عز وجل في كلمات تصل بإذن الله عز وجل لعلاقة السماوات، تصل لمن شاء الله عز وجل أن تصل له. تمجيد لله عز وجل، معرفة الله عز وجل. فهو الذي بذاته سبحانه إذ يستحيل خلاف ذات الكيان، وهو الذي حقا في العرش استوى، وهو الذي حقا على العرش استوى، قد قام في التدبير بالأكوان، حي مريد قادر متكلم ذو رحمة وإرادة وحنان، هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن، ما قبله شيء وما بعده شيء، تعالى الله الملك ذو السلطان، ما فوقه شيء كذا ما دونه شيء، كذا ما تفسير وبرهان، فانظر إلى تفسيره بتدبر وتبصر وتعقل الإيمان، وانظر إلى ما فيه من أنواع معرفة لخالقنا العظيم، لخالقنا العظيم، لخالقنا العظيم، وهو العلي، فكل أنواع العلوم له مثابتة بلا نقران، وهو العظيم بكل ما لا يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان، وهو الجليل فكل أوصاف جلال له محققة بلا بطلان، وهو الجميل، وهو الجميل، وهو الجميل، وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائرها على هذه الأكوان من بعض أعطار الجمال، فربها أولى وأجدر عند ذي الأركان، فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء والبرهان لا شيء يشبه ذاته وصفاتها سبحانه عن ابن البهتان وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم فشان الوصف أعظم شانا أعظم شانا وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الأكوان وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سير ومن إعلان وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخرة والصوانة ويرى مجاري الحوت في أعضائها ويرى بياض عروقها بعيانا ويرى خيانات العيون بلحظها ويرى تقلب الأجفان وهو العظيم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان وبكل شيء علمه سبحانه فهو المحيط وليس ذا نسيانا وكذلك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود داخل الآن وكذا أمر لن يكون لو كان كيف يكون لو كان كيف يكون ذاك الأمر كان إن كان وهو الحميد بكل حمد واقع لو كان مفروضا وهو الحميد بكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير عاد ولا حسدان هو أهله سبحانه وبحمدها كل المحامد ومصفوط الإحسان وهو المكلم عبده موسى بتكليم الخطاب وقبله الأبوان كلماته جلت عن الإحصاء والإعداد بل عن الحصر بالحسبان لو أن عجار البلاد جميعا الأقلام تكتبها بكل بلاد والبحر لتلقى فيه سبعة أبحر لكتاب تلك الكلمات كل زمان نفذت ولم ينفذ بها كلماته إنه الله العظيم ليس الكلام من الإله زفانا وهو القدير وليس يعجزها إذ ما رام شيء قده سلطانا وهو القوي له القوى جميعا تعالى الله رب الناس والأكوان وهو الغني بذاته وهو الغني بذاتها وهو الغني بذاتها فغناه ذاته له كالجود والإحسان وهو العزيز فلن يرام جنابه وأن يرام جنابه ذو السلطان وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيئا هذه صفتان وهو العزيز بقوة هي وصفها فالعز حينئذ ثلاث معال وهي الذي كمله له سبحانه يكفيك من وسع الخلائق رحمة وكفاية ذو الفضل والإحسان يكفيك من لم تخلو من إحسانه من طرفه كتقبل الأجفان يكفيك رب لم تزل الألطاف تأتي إليك برحمة وحنان يكفيك رب لم تزل لم تزل ألطافه تأتي إليك برحمة وحنان يكفيك رب لم تزل ألطافه تأتي إليك برحمته وحنان يكفيك رب لم تزل في ستره ويراك حين تجيء بالعصيان يكفيك رب لم تزل في حفظه ووقاية منه مدى الأزمان يكفيك رب لم تزل في قبرها متقلبا في السر والإعلان يدعوه أهل الأرض مع أهل السماء فكل يوم ربنا في شان وهو الكفيل بكل ما يدعو لها لا يعتري جدواه بالنقصان هنيئا لمن أضحى وأنت حبيبها هنيئا لمن أضحى وأنت حبيبها ولو أن لوعات الغرام تذيبها وطوبى لسبل أنت ساكن سره ولو ما نعمها إذ فهو قريبا وما ضر سبل أن يمشي يابا وما له نصيب من الدنيا وأنت نصيبها وما تك راضيا علوا في طي غيبها فما ضره في الناس من يستغذيها فيا عيلة في الصدر أنت شفاؤها ومرضا في القلب أنت طبيبها أنت طبيبه يا حي يا قيوم إنه الله إنه الله إنه الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إنه الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم عبيد في باب الرجاء متضرع إذا لم تجبه أنت يا حي يا قيوم فمن ذا الذي يجيبها يعيد ويعيد تجرعه ورجاؤه إليك يا عظيم بعيد عن الأوصاف يبكي بذلة وهل ضاق طعم الذل إلا غريبها يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إنه الله إنه الله إنه الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الملك الله القدوس الله السلام الله القابض الله المهيمن الله العزيز الله الجبار الله المتكبر الله الخالق الله البارئ الله المصور الله الغفار الله القهار الله الوهاب الله الرزاق الله الفتاح الله العليم الله القابض الله الخافض الله الرافع الله المعز المذل الله السميع الله البصير الحكم الله العدل الله اللطيف الله الخبير الحليم الله العظيم الله الغفور الله الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الله الجديد الله الجميل الله الكريم الله الرقيب المجيب الواسع الحليم الودود الودود الودود الله المجيد البائد الشهيد الحق الوكيل الله القوي المتين الولي الحميد المحصي المبطي المعيد المحيي المميت الله الحي القيوم الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الله الولي المتعال البر التواب المنتقم الأفور الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والعباد الكرام الله المقصد الشافع الغني المغني المانع الضار النافع النور الله الهادي الفتيع الباقي الوارث الرشيد الصبور الله تدمر كل مواقع ابليس رجيما ودجال اعور عريان سحار ايام دمر كل مخططاته من ال يا عظيم يا حي يا قيوم وانت لجند من جندك وملائكه من ملائكتك يا عظيم ان يدمروا كل مواقع وما شيده الملائكه في كل الجبال تدمر كل أبراجهم وأجهزتهم وكهوفهم وحرقها بما فيها يا عظيم يا حي يا قيوم دمر كل الذي شيدوه في الشواطئ يا قدير دمر ودمر وانسف كل الذي شيدوه في البحار يا قدير يا عظيم أرسل الصواعق المدمرة على كل الملائكة الخواصين الغواصين التابعين لدجال الملعون اللهم يا عظيم كما فجرت وأذنت بتقديرك لتبشير كل قرارات أخرجها ملعون دجال اللهم فجر كل القرارات بما فيها من ملاعين وشياطين يا عظيم اللهم يا عظيم اسحب كل المفاتيح الموجودة عند دجال العيان وكل الملاعين الذين جمعوا تلك المفاتيح التي أنت عليم خبير بها يا عظيم اللهم اسحبها منهم يا عظيم واجعل عليها حفظة من عندك يا قدير بلا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد غزوات متتالية في سبيل الشفار على كل مواقع دجال لعين آور عار وعلى كل مواقع إبليس رجيما قريبا بلا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يجتمع الطير والنسور والطائرات ويستهدفون في كل حين بغزوات على مواقع البلائين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تحقر أحواض من رصاص محكوم من رصاص منصهر يسحب إليها ويظهر فيها كل شيطان ملعون به أجساد العباد بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يتحرك كل جند الله الغواصين في كل البحار يدمرون ويقتلون كل الملاعين الغواصين جنود دجال ملعون سحار عار عيان بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يتحرك كل جند الله والمجاهدين في سبيلها بغزو كل مناطق دجال ملعون بالجبال بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد غزوات متتالية على مواقع الملائكة في كل حين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يسمع صوتي كل ملائكة الرحمن وجنده والطيارة والطيارة والطيارة وسداع الأرض للتوجه لمعاقل الملعونين بقصار شيما طريدا ليانا وتجاني كذاب أعور سارقة عال سحر دجال آور سحال العين السارق آورنا عال سحال ملعون. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.